قبس من الصحراء شعشع نوره فجلى ظلام الجهل عن دنيانا ومشى وفي أردانه عبق الغضا وأريج فضل عطر الأكوان. الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمجد بعض صفاته مجدت في تعليمك الأديان ونشرت ذكر الله في أمية وثنية ونفحتها إيمانا. إني أبالي بالرسول لأنه ثقل النفوس وهذب الوجدانا ولأنه داس الجهالة وانتطى سيف الجهاد وحطم الأوثان. حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسم جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي آلا يا نعس الطرف لا ذقت الغواء أبدا يا نعس الطرف لا ذقت الغواء أسهرت مبنى في حفظ الغوى فمن صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي محمد اللهم صل عليه عليه وسلم صفوة الباب لم تتصل قبل من قيلت له بفمي ونودي اقرأ تعالى الله وقائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسمع مكة من قدسية النغم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغت السماء يا أبس على قدمي وقيل وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلى الله على يعلن البشرى في ولادة المصطفى سمعت أمه ونبشري بالحبيب محمد